إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلقد كان فيما أنزل ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن الحكيم، من الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قوله جل وعلا مبينا رفعة نبيه صلى الله عليه وسلم بين الناس، ثم موضحا فضله عليه صلوات الله وسلامه على الناس، فقال رب الناس تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكانت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه ربه تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا إلى أن التحق بالرفيق الأعلى متأولا هذا الكلام، أي مصيرا إياه حقيقة، فما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاني قط، ولا عرف أصحابه رضوان الله تعالى عليهم منه إلا هذه المعاني: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وهذا يتمثل في أمور كثيرة وفي مواطن عديدة، أولها ما ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب، وفي رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود فاستفتح سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، وقال له: حسبك. لما ذرفت عينا نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إن المتأمل في سيرته صلوات الله وسلامه عليه يعلم يقينا أن عيني محمد عليه الصلاة والسلام ما ذرفت على شيء بعد خشيته من ربه كما ذرفت على أمته. فلما سمع قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي شهيد على إحسانهم وإساءتهم، شهيد على ما قدموا وما أخروا، شهيد على ما بلغت، فإن كانوا وراءك وأتباعك فهم الفائزون، وإن تنكبوا وخرجوا عن سنتك وعن سبيلك وعن هديك فهم الهالكون، وجئنا بك على هؤلاء، أي على هذه الأمة، على الصحابة فمن بعدهم من المؤمنين إلى قيام الساعة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام ستكون يوم القيامة شهيدا على كل مسلم، هل كان محسنا فيما بلغت من رسالات الله أو كان مسيئا معرضا عن أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فخاف نبينا صلى الله عليه وسلم من أن تكون أمته ليست على قدر الأمانة التي أوكلت لها، وأن تكون شهادة محمد صلى الله عليه وسلم فيها أنهم ما كانوا كما أمرتهم، وما ظلوا على ما تركتهم عليه، وما كانوا على القدر الذي يرضى الله تعالى به عنهم، فذرفت عيناه رحمة وشفقة بأمته صلوات الله وسلامه عليه. كان من رحمته بهذه الأمة أنه لما يحذرهم الفتن يعلن بشكل صريح خوفه من أن يكونوا من الواقعين في هذه الفتن، وأشد ما ورد في هذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شر الفتن، من الفتنة التي ما بقي نبي إلا حذر أمته منها ألا وهي الدجال. قال صلى الله عليه وسلم مقالة المشفق الخائف، قال إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجوه دونكم، إن يخرج وأنا فيكم أي إن كنت حيا فأنا حجيجوه دونكم، يعني لا تخافوا فإني سأتكفل الحجة عنكم فيما إذا ظهر الدجال وأنا حي فيكم. هذه ما قالها إلا خوفا على أمته من أن تنزلق في مزالق الدجال. قال وإن يكن بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، ثم عقب بذلك وقال والله خليفتي في كل مسلم، أي أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلفني في الحجة في كل مسلم، فتكون الحجة التي كنت سأحاجج بها الدجال موجودة عند المسلمين فيحجون الدجال ولا ينزلقون فيه. وما كان هذا إلا خوفا منه عليه الصلاة والسلام من أن تكون أمته تبعا لذاك الدجال. خاف النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته من أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابا من السماء، فكان كثيرا ما يدعو ربه تبارك وتعالى ألا ينزل الله تعالى علينا عذابا بذنوبنا وبتقصيرنا وبتفريطنا في حق ربنا تبارك وتعالى، حتى أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فرأى غيما وريحا فجعل يكرب لذلك ويغتم ويقبل ويدبر كأنه يخاف من شيء، فلما أمطرت فرح بذلك وسر. فلما عاد إلى أمنا رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ما بالك، أي ما الذي أصابك؟ قال إني خشيت لما رأيت الريح والغيمة أن يكون هذا عذاب ينزله الله على أمتي، خوفا وشفقة عليه صلوات الله وسلامه من أن تكون أمته حالها كحال الأمم السابقة الذين كذبوا وأعرضوا عن سنة أنبيائهم وتنكبوا طريق الأنبياء والمرسلين وخرجوا عن هدي الأنبياء والصالحين فعذبهم رب العالمين. خوف نبينا صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته امتدت إلى يوم القيامة، أن خاف عليهم عذاب النار، ولما يبلغوا القيامة بعد، ولما يحشروا بين يدي الواحد القهار، خاف عليه الصلاة والسلام من أن يعذب رجل من أمته في النار، فضرب لنا مثلا وقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم، أي مثل المسلمين، كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والهوام يقعن فيه وهو يذبهن عنها، فهذا مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون في النار. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقف حائلا حاجزا بين المسلمين وبين النار، وأكثر المسلمين يزاحمون أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم ليتقحموا النار، وهذا حال أكثرنا إلا من رحم الله. وأنا آخذ بحجزكم، أصدكم، أحجزكم، أجركم عن أن تنزلقوا وتتقحموا في النار، وأكثر الناس إلى النار مقبلون. هذا الأمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليقول لأصحابه مبينا فضله عليهم، مبينا رحمته بهم. قال عليه الصلاة والسلام: إني خيرت بين أن يكون شطر أمتي في الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. لعلمه صلى الله عليه وسلم أن شفاعته ستدخل أكثر من نصف الأمة في الجنة، وأن شفاعته خير لأمته، وأنه إذا ما وقف بين يدي ربه وسجد تحت العرش سائلا مولاه ألا يعذب أمته فهي خير الأمم على الإطلاق، وهي الأمة التي ارتضاها ربنا تبارك وتعالى لتكون خاتمة الأمم، ولتكون قائدة الأمم، ولتكون خير الأمم ورأس الأمم. عرف نبينا صلى الله عليه وسلم أن شفاعته بها خير من أن يدخل نصفها الجنة، وما ذلك إلا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الحال أشد البيان، قال: لكل نبي دعوة مستجابة. ولا شك أن الأنبياء دعواتهم مستجابة، والغالب على دعواتهم أن يستجيبها الله تبارك وتعالى. إن لم يستجب الله للأنبياء فلمن يستجيب؟ إلا أن هذه الدعوة هي دعوة خاصة، اختص الله عز وجل بها كل نبي بدعوة لا ترد مهما كان السؤال الذي يسأله، ولن يسأل نبي إلا خيرا. قال: لكل نبي دعوة مستجابة، دعا وتنجزها، يعني كل نبي دعا بالدعوة التي أعطاه الله إياها. قال: أما أنا فقد ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. ما عرف التاريخ وما عرفت البشرية نبيا أرحم بأمته من محمد عليه الصلاة والسلام. كل نبي تنجز دعوته، كل نبي أدلى بما عنده من سؤاله لربه، كل نبي سأل ربه تبارك وتعالى من الخيرات التي ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة، إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم ترك دعوة مستجابة لا ترد ولا يردها الله عز وجل عليه قط. هذه الدعوة لكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يدخرها لكم يوم القيامة، حتى أن الناس ليجأرون إلى الأنبياء، يجأرون إلى كل نبي على حدة، يذهبون إليه يسألونه الشفاعة ليأتي الله لفصل القضاء. وكانت مقالة الأنبياء جميعا على قولة رجل واحد: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري مقالة كل الأنبياء المستشفعين إلا سيد المستشفعين عليه الصلاة والسلام ما قال مقالتهم قط، وإنما سيقول أمتي أمتي، أنا لها أنا لها. فيسجد تحت عرش الله عز وجل سائلا ربه الشفاعة فيشفع الله. قرأ يوما نبيكم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام، قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وقرأ مقالة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وكان يقرأها ويرددها حتى أنه قام بها ليلة كاملة. فنادى الله عز وجل جبريل فقال يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسله عما يبكيه وربه يعلم ما يبكيه. فذهب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد ما الذي يبكيك؟ قال يا جبريل أمتي، أي أخشى أن يكون حالي مع أمتي كحال إبراهيم وعيسى. إبراهيم تبرأ من أبيه وقومه فكانوا حطب جهنم، وعيسى تبرأ من الذين ادعوا أنه ولد لله فتبرأ منهم وتبرأ ممن جعله إلها وأمة، ويوم القيامة هم من المغضوب عليهم ومن الضالين. فخشي أن يكون حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم كحال أمة هذا وهذا، فقال يا جبريل أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى ربه جل وعلا فأخبر الشكوى والهم الذي يحمله نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل يا جبريل أخبر محمدا أن الله تعالى لن يخزيه في أمته ولن يسوءه فيها، رحمة من نبينا صلى الله عليه وسلم رحمنا ربنا تبارك وتعالى، بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، لا يريدنا أن نكون غير مجتهدين في عبادة الله، مقصرين في مرضاة الله، نمشي عرجا مكسرين في طاعة الله. فكان رؤوفا رحيما بنا عليه صلوات الله وسلامه. لذلك كان يكثر عليه الصلاة والسلام من قوله لولا أن أشق على أمتي. وهذه مقالة رددها مرارا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بها أي بصلاة العشاء آخر أو نصف منتصف الليل، لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، مرارا وتكرارا يكررها صلى الله عليه وسلم. ولما سأله السائل عن الحج أفي كل عام، ما أجابه صلى الله عليه وسلم رحمة به وبالمؤمنين، قال لو قلت نعم لوجبت، وأخشى ألا تكونوا كما يريد الله، فما قال نعم حتى لا يوجبها الله عز وجل. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام من قيام رمضان تركه جماعة رحمة بالمؤمنين. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصلوات ثم تركها خشية من أن تفرض على المؤمنين، وهذا كان ديدنه عليه صلوات الله وسلامه. لما عرج به إلى السماء فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة، فما زال يراجع ربه فيها حتى كانت 5. أتعلمون ما معنى مراجعة الرب؟ أن يأمرك الله بشيء فتراجع الرب فتعرج إلى الله عز وجل قيوم السماوات والأرض، إلى الجبار الواحد القهار، فتقول له: لا نقدر، لا نستطيع، أمتي لا تستطيع، محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم الذي يذعن لكل أمر يأمره ربه به يراجع ربه فينا، وما كان ليفعل ذلك لولا رحمته صلى الله عليه وسلم. راجع ربه أكثر من مرة بنصيحة من موسى عليه الصلاة والسلام، نعم، لكنه لولا رحمته لما راجع ربه. فلما قال لا نطيق نزلت إلى الأربعين، ثم تجرأ فقال لا نطيق فنزلت إلى الثلاثين، فتجرأ فنزلت إلى الـ20، فتجرأ فنزلت إلى الـ10، ثم إلى الـ5، ورحم الله، ورحمة الله أكبر من رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، فعاد الله بنا إلى الـ50 أجراً لا فعلاً. فقال: هي 5 لكن بأجر 50. فصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برحمته وشفقته على أمته أن ترك كثيرا من أمور العبادة لا يستكثر منها مع قدرته عليها، خشية أن تفرض علينا أو خشية ألا تطيق هذه الأمة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء من الله أن صيام داود خير الصيام على الإطلاق، وما صام هو عليه الصلاة والسلام صيام داود، لأنه يعلم أنه فيما إذا صام صيام داود وهو أقدر من داود على الصيام، وهو أعبد لله من داود، وهو أكبر وأفضل وأطهر وأشرف عند الله من داود. وصيام محمد صلى الله عليه وسلم له عند الله القربى والأجور التي ما بلغها لا داود ولا غير داود عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لكنه ما فعل هذا خشية من أن يكون قدوة للمؤمنين في هذه، فإذا تبعه على هذا المؤمنون قصروا وعجزوا فلامهم الله عز وجل وآخذهم على تقصيرهم. فكان يصوم بالحد الذي يستطيعه كل إنسان، ولما تعدى هذا الحد نهى أصحابه من تقليده فقال: إني لأصل الصيام، ووصل الصيام هو إتباع اليوم باليوم بدون إفطار. فقال: إني لأصل الصيام ولكنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لأنه يعلم أنه فيما إذا عرف المؤمنون منه الوصال فسيصلون حتما، لأنهم يعلمون أنه الأسوة التي لا أسوة مثله، وأنه القدوة التي لا قدوة بعده، وأنه فيما إذا فعل أمرا فإن أمره دين يتبعه عليه كل من أراد رضا رب العالمين. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ربه مرة في شهر، تارة في شهر، وتارة في جمعة، وما أنقص عن الثلاث، مع قدرته على قراءة كتاب ربه كل يوم مرات ومرات، كيف لا وهو الذي يسكن في قلبه. وخالطت كلماته بشاشة قلبه وروحه عليه الصلاة والسلام. مع ذلك ما زاد عن 3، ليعلم الناس أن الزيادة عن 3 لا تطيقها أكثر الناس، وإذا ما طاقوها قراءة فإنهم سيقرؤون هذا، لا يتدبرون ولا يتأملون ولا يتفاعلون مع كلام الله رب العالمين مع قدرته على الاستزادة من القراءة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام ما صلى، وهو قادر على أن يصل العشاء بالفجر صلاة، مع ذلك ما زاد على 11 ركعة رحمة بالأمة وشفقة عليها من أنها لن تستطيع الاستزادة. لذلك كان يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الوسط من الأمة، ليعلم الناس أن هذا يستطيعه كل أحد، فمن عجز عن هذا فليس بملام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل القيام حلبة شاة، وأكثر القيام قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وعرفوا كلامه وفهموه حق الفهم، كحالك حينما يأتيك رسول من أبيك، فإذا جاءك رجل ينقل لك كلاما من أبيك يفهم على ظاهر معين، فإنك تقول لهذا الرسول: فهمت مراد أبي. لماذا فهمت مراد أبيك مع أن الكلام الذي نقل إليك يفهم على ظاهر مختلف؟ لأنك تعلم أباك، وتعلم كلام أبيك، وتعلم شعور أبيك، وتعلم الحال الذي كان عليه أبوك. لذلك لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب نبينا عليهم رضوان الله وسمعوه وعرفوه، وكانت حياته وسيرته قد خالطت أشعارهم وأبشارهم ولحومهم ودماءهم وجلودهم، عرفوه كما لم يعرف أحد منهم أباه ولا أمه ولا أجداده، عرفوه وفهموه حق الفهم، ما فهم أحد نبيا كما فهم أصحاب نبينا نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ما اتبع أحد نبيا كما اتبع أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام، ما عرف أحد سنة نبي كما عرف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية 10 وأهل بدر وأصحاب العقبة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان مقتديا بسنة محمد فليقتدي بسنة هؤلاء الذين فهموا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن فهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما يتشهى فإنما يقول بمقالة الحال لا بمقالة المقال: أنا أفهم لمحمد من هؤلاء. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نصيبا من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لنا نصيبا من رحمته بهذه الأمة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا طاعاتنا، وألا يضرب بها يوم القيامة وجوهنا، وألا يحرمنا من فضله ونعمائه علينا إنه على كل شيء قدير، وألا يخرج منا شهر رمضان إلا ونحن من عتقاء النار. إن ربنا فعال لما يريد، إن ربنا غفور رحيم، إنه بعباده رؤوف كريم حليم. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته وبالسلامة رددته، ولا مسافرا إلا أرجعته سالما غانما يا أرحم الراحمين. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلي عندك في كتابك أسماءنا، وأن تكثر عندك في كتابك أجورنا، وأن تجعلنا هداة مهديين غير خزايا ولا ضالين، إنك يا ربنا فعال لما تريد، وبالإجابة جدير. وصلِ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله.